insieme. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كتب لنا قصتنا النهاردة إيهاب زكي. للأسف إحنا كبني آدمين بنغلط، وده حقيقة، لأن البني آدم خطاء بطبيعته. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا باب التوبة علشان نتوب كلنا ونترجاه في الغفران والاستغفار على كل ذنب عملناه. بس الماضي ما بيغفرش، الماضي بيعاقب ويفضل يفكرك ويعاقب ويعاقب ويعاقب. وهنا بتبتدي قصتي. أنا اسمي نجيب. البداية كانت يوم جمعة، صحيت على صوت مراتي بتصحيني من النوم عشان ألحق صلاة الجمعة. كانت سابقت 11، قمت استحميت وتوضيت ولبست الجلابية ونزلت على الجامع. وأنا قاعد في المسجد كنت سرحان، بس مش سرحان في حاجة في دماغي، سرحان في كلام الشيخ لما كان بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. صدق الله العظيم. ده معناه إيه يا إخوانا؟ ولا تفسير الآية دي إيه؟ خلينا أقول لكم يا إخواتي إن تفسيرها إن زمان كانت خلفة البنات بتجيب لأهلها العار، فالراجل لما يعرف إن مراته خلفت بنت بتبقى كده سنة مش معدية عليهم، بيجري عليها ويدفنها. طبعا مفكرين إنها بترسى على خلفة البنات بس، لا ده كمان خلفة الرجال اللي كان بيقول فيها البعض انها بتجيب الفقر. ربنا امرنا اننا ما نقتلش ولادنا بسبب الخوف من الفقر، زي ما بنسمع دلوقتي ان واحد موت نفسه وموت ولاده وموت مراته علشان الديون. ربنا امرنا ان احنا ما نقتلش ولادنا بسبب الخوف من الفقر. اخواتي في الله، ربنا هو اللي بيرزقنا وبيرزقهم وبيرزق كل مخلوق في الكون. بيجي حد يسألني: هو في حد دلوقتي يا شيخنا بيقتل ولاده؟ ما لسه قايلك يا اخويا اهو، احنا في زمن كله فتن، الشر للانفس في الايام دي. اوعوا تستسلموا لنفسكم الأمارة بالسوء، اوعوا تستسلموا لوساوس الشيطان. الشيطان ضعيف اخر يوسوس، لكن الجهاد اخواتي في الله اكبر حاجة واهم حاجة فيه هو جهاد النفس. هو ده الجهاد الأكبر، النفس اللي بتبقى اختبار كبير من ربنا. هل هنسقط في الامتحان ده ولا هننجح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ده كان كلام الشيخ، لكن سمعت جنب مني صوت بيقول: وانت بقى سقطت في الامتحان ولا نجحت؟ الصوت كان جاي من جنبي. للحظة افتكرت حد قاعد جنبي، بس اتلفت ما لقيتش حد بيتكلم. خلصت الصلاة وخرجت من المسجد، وطول ما انا ماشي سامع صوت اجش بيقول لي: مش هسيبك، مش هعتقك، هتخرج من حفرة هوقعك في التانية، حواليك في كل مكان، ومش انا لوحدي، مفيش مكان اتخلق مش هنجيلك فيه حتى لو اخر الدنيا. هبص حواليا مفيش حد، وبعد شوية اسمع الصوت تاني بيقول لي: كنت بتصلي عشان الناس تقول عنك بتصلي؟ اعمل خير في دنيتك، ده اهم، كل ده اللي يفتكروه. بس لما تموت برضه، ومش هتموت غير على ايدي، انا ماضيك، انا الخطايا، انا اللي محدش يعرفه غيرك. افتكر افتكر افتكر كويس انت عملت ايه. انا اول ما سمعت الكلمه دي اتنفضت وبصيت تاني حواليا وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مشيت بسرعه ورحت على محل القطار بتاعنا. المحل كان قدام المسجد. وقفت وبصيت على اليافطه قطاره المعلم نجيب. افتكرت حاله الفقر اللي هجمت مره واحده على المحل، مبقاش في حد بيهوب ناحيته، البضاعه اللي اغلبها باظ، والدين اللي بقيت مديون بيه لناس كتير. كانت حكايه وقصه وليله، لكن ربنا عداها، عدى الغمة دي على كل خير، وبقيت من أكبر المحلات، محلات عطارة نجيب. قعدت على كرسي جوا في المحل، لقيت واحد من الصبيان جايب لي كوباية الشاي الصعيدي اللي بتروق دماغي. قعدت افكر في اللي حصل وفي الصوت اللي عمال يكلمني، مين ده وايه وفي ايه ماضي ايه. قطع تفكيري صوت مصطفى دراع اليمين في الشغلانة. يا معلم نجيب، العربية اللي فيها البضاعة المستوردة جات وعايزين نحطها في المخزن، وانت قايل لنا لما تيجي لازم نبلغ على طول وطولي عشان تشوفها، هتيجي تعينها؟ هزيت دماغي ورحت وقفت مع العمال وهم بينزلوا البضاعة. هي ما كانتش كبيرة ولا كتيرة قوي، قلت بس انزلها جديد عندي واعلن عنها، ولو لقيت الطلب زاد عليها ابقى اجيب كمية. وانا واقف وشايف العربية بتنزل الحاجات، لفت نظري ضل عدى بسرعة في المخزن. نزلت ابص في المخزن اشوف ايه ده، ما كانش فيه حاجة. لسه بتلفت عشان اطلع منه لقيت حاجة سودة في وشي، زي ما تقول ضل، زي ما تقول شبح. ومش بس كده، دي اخترقتني، دخلت فيا، جسمي كله اتشل، ما بقيتش عارف احرك اي عظمه فيا ولا عارف حتى خاص وخصوت. اخر حاجه شفتها كان اللي شغالين معايا كلهم بيجروا عليا، وبعد كده عيني ضلمت. صوت طبول، صوت طبول بتتسرسب جوه ودني، متحوط بناس لابسين اسود في اسود، حاطين حاجات على روسهم مش مخليني اشوف شكلهم، عمالين يهزوا جسمهم لقدام ولورا بيفقروا، ومن وراهم ناس لابسين نفس اللبس ومسكين طبل وبيدق عليها طبل سريع سريع سريع، حتى الطبل كان لونها اسود ومليانة زي جماجم، جماجم بشر. وفجأة وقف الطبل وبدأوا يوزعوا لحد زي ما يكون الكبير بتاعهم. دخان اسود يزيد قلبك سواد، حقيقتك السودة اللي مش عايز تعترف بيها. مش هتفتكرني لأن غيرت ولأنك بتكابر، لكن هتيجي الفترة اللي هتعرفني، بس اعرف ان لما تفتكرني هيكون موتك هو اللي تابع لده على طول. وظهر من العدم دخان اسود مع تكرار الشخص نفس الكلام، ومسك في جملة دخان اسود يزيد قلبك سواد دي كتير كتير، وتبدل المشهد. وفتحت عناية لقيتني في المحل ومتحوط بكل اللي شغالين فيه، واللي بيمدلي مية واللي سند راسي واللي ماسك كتافي. قلت لهم هو ايه اللي حصل، في ايه؟ اتكلم مصطفى دراع اليمين وقال لي كله من العين الحسودة، عين ابو عبده، بعد ما انت وسعت المحل وكبرته والناس كلها بقت تشتري منك، وهو فين وفين لما يبيع لزبون ولا اتنين بالعافية. واقول لك على حاجة، بيقولوا ان هما ما عارفه. انا شاكك يا معلم انه هعمل لنا عمل ولا يازو بالله. يا ابني الارزاق بتاعت ربنا، ربنا اللي بيقسمها، بلاش تقول الكلام ده، ولع لنا كم عود بخور وتوكل بس على الله. روح تروح كده عشان انت عندك اليوم راح، وانا هبقى كويس. اروح ازاي واسيبك يا معلم؟ والله ما تحصل ابدا. انت يا ريس روح وما تقلقش، وكلنا موجودين، كلنا رجالتك وخدمينك. وفعلا كنت عايز اروح، اول مره يحصل لي الشيء الغريب ده، عايز اصفي دماغي شويه واركز وافهم في ايه. لدرجه ان انا وانا ماشي قلت لهم انا هاخد اجازه كام يوم. رجعت على البيت لقيت مراتي بتقول لي يلا يا حاج هنتاخر على ميعاد الدكتور. هزيت دماغي وقمت عشان اخد دش، وانا بفكر في الدكتور اللي كل شويه بيلهب فلوس على حس ان في امل ان انا اخلف. ربنا ما بيديش كل حاجه لحد، فعلا محدش في الدنيا دي كامل، الكمال لله وحده، زي ما ربنا اداني الغنى والمحلات الكبيره دي واني بقيت من اشهر العطارين، خد مني الخلفه. لفيت انا ومراتي على دكاتره كتير كتير كتير، كلهم بيقولوا العيب مني انا، وفي بعض قال العيب من مراتي، لحد ما مصطفى اللي معايا في الشغل دلنا على الدكتور اللي احنا رايحين له، كله بيشكر فيه. ما نفسيش في حاجه غير الولد اللي يشيل اسمي من بعدي، اعلمه الصنعة ويبقى فاهم فيها ويبقى سندي وظهري، يشيلني لما امرض ويشيل جتتي لما اموت. يا رب انا ما كنتش عايز كل ده، قد ما انا نفسي اسمع كلمة بابا، نفسي اسمع ابني بيضحك في البيت يرد حياتنا ويرد الروح في انا ومراتي، نفسي اشوفها مبسوطة وانا مبسوط بدل الحزن اللي محشش علينا احنا الاتنين. يا رب يا رب يا رب. خلصت الدش ولبست ورحت عند الدكتور. لما رحت هناك طبعا دفعنا تمن الكشف وقعدنا، وبدأ الدكتور يتكلم ويقول: بص يا حاج، بعد شوية التحاليل والفحوصات اللي اتعملت اللي باين ان مفيش حاجة تمنع الخلفة، انت كويس والمدام كويسة. طب طالما كده ليه ما بنخلفش يا دكتور؟ لا ده امر ربنا، اكيد ربنا ليه حكمة في الموضوع بتاعكم، واكيد نصبر وكل حاجة هتتحل ان شاء الله. يعني ايه ربنا ليه حكمة؟ ايه الحكمة في اني اكون سليم ومراتي سليمة وما نخلفش؟ واحد الله يا حاج، صلي على النبي، ان شاء الله كل حاجة هتتحل، ما تستعجلش، بكرة تزهق من العيال وزعقهم وصوتهم في البيت. يا عم هم يجوا بس الاول يا دكتور، والله ما هزهق ابدا. خلاص اتجوز عليها، كده كده عادي، شرع ربنا يسمح لك بده. انا بهزر على فكرة، انتوا كويسين، ست الكل وست الناس، ما اقدرش ابدا اعمل ده. انا عارف انك بتهزر وانا عارف انه شرع ربنا طبعا، بس انا عايز اخلف منها هي مش من حد تاني. عدى كام يوم بعد زيارتي للدكتور والوضع كان هادي، مفيش كوابيس ولا في ايتها حاجة، وبعد 10 ايام بالظبط كنت مقرر ان انا انزل بقى المحل شوية، وفعلا نزلت وقعدت شوية وجالي مصطفى وقعد معايا ولقيته بيقول لي: بص يا ريس، في موضوع عايز اتكلم معاك فيه. دخلنا المكتب علشان الدوشة والزحمة وعشان اسمعه عايز يقول ايه، بس قبل ما يقول قلت له: انت دراعي اليمين، وانت خدت المكانة دي في وقت قصير، انت ما كملتش معايا 2 شهر على بعض، ومعرفش انا مديك كل الثقة دي ازاي، بس انت راجل جد في شغلك، على فكرة انا اختبرتك كذا مرة، انت تؤتمن، تؤتمن يا حبيبي، فما تستغربش ان انا اكون واثق فيك وامنك على حاجات كتير. عايزني في ايه؟ عاوز اقولك ان البهارات اللي احنا استوردناها من الهند كان عليها اقبال شديد قوي، والناس حبيتها قوي قوي قوي، فبقول ما نطلب كمية جديدة اكبر ونزودها. بص يا مصطفى، انت لسه جديد في الشغلانة زي ما قلتلك، لازم اتأكد فعلا ان الناس حباها، يمكن هم جربوها علشان بس جديدة، ونروح نجيب طلبية ونلبسها في الاخر. المهم واحنا بنتكلم قطع كلامنا صوت خبط على الباب. لقيت واحد من العمال جاي بيقول لي: يا ريس، الناس بتسأل على البهارات المستوردة اللي جبناها، هتيجي تاني امتى؟ بصينا لبعض انا ومصطفى وابتسمنا في نفس الوقت. قلت للعامل: طمنهم، قول لهم 10 ايام هتكون موجودة ان شاء الله الدفعة الجديدة. بعد ما خرج قلت لمصطفى: واضح ان فيك شيء لله يا درش، المهم بس اطلب من الجماعة دول ان احنا عايزين نكتب معاهم عقد على الكمية اللي هتجيلنا ان شاء الله. يبقى نتفق معاهم على كمية كبيرة زي ما طلبت منك، صح؟ نملى بيها المخزن. لا الله يبارك لك، خير الامور الوسط، ما تنساش ان البضاعة غالية قوي، الشوية اللي جبتهم خدوا مني مبلغ وقدره. يا حاج ما تقلقش، بضاعة زي دي عمرها ما تيجي علينا بخسارة، وديك شفت بنفسك الزباين عاملة ايه عليها، وكمان لو حد من التجار حابب ياخد منا نديله ونغليها، واللي مش عاجبه يورينا عرض قفاه. دايما تخليني كده اقتنع بكلامك يا مصطفى، انت مقنع. بص انا قلت لك انا واثق فيك، ظبط الدنيا وبعرفني عملت ايه. ومشي مصطفى من المكتب بعد ما طلبت منه يسيبني لوحدي شوية. شايف كان عندي رغبة ملحة كده للنوم. قمت ممدد على الكنبة وفردت رجليا كده ونمت. وانا نايم لقيت نفسي في مكان غريب. كان في واحد لابس اسود عمال يتلفت حواليه. كنت عارف اني بحلم وعارف ان كل ده جوه الحلم، بس مش عارف اخرج منه. ساعات بتبقى عارف انك بتحلم ونفسك تصحى ومش عارف. كنت مجبر اشوف اللي بيحصل. شفت الراجل اللي شبه الدجالين ماشي وكان على جنبه صندوق زبالة. الراجل وقف لما سمع بكى عيل صغير من صندوق الزبالة. راح على هناك لقى طفل رضيع. لقيته فرح قوي لما شافه. سمعته بيهمس للطفل. معرفش الصوت كان وصيل ازاي، بس كان بيقول له: اخيرا اخيرا لقيتك. شكلك محدش يعرفك، عشان كده اترميت هنا. بدل ما انهولي شوية السين والجيم لما عيل يتخطف من المستشفى، وهول ما اتقرب ولقيت اللي ضحي بيه. مدد مدد يا سيدي، مدد مدد. راح الدجال بعد ما خد الطفل ده راح على بيت موجود في الطرق. بعدين بدأ يحضر تعويذ وطقوس، كان من ضمنها انه جاب عظم من عظم بني ادمين ورسم نجمة خماسية، وبدأ يقول كلام غريب وسحب من جنبه سكينة اغرب. السكينة مرسوم عليها حروف وايد السكينة محفور عليها يعني بالنحت كده جماجم، وقام شايل الطفل وبالسكينة على رقبته. استنى ما تقتلوش. الصوت ده اتردد في المكان. صوت ما كانش جاي من حتة معينة، ده كأن حيطان البيت اللي بتتكلم. الطفل ده جاي من خطيئة، النوع المفضل بالنسبة لي، عشان كده ما تقتلوش ووعدي معاك لسه مكمل. عايز اكتر من كده؟ انا عاوزك تعرفه كل حاجة، تعلمه كل فنون السحر. هساعدك وهساعده، هنشر من خلاله الفساد في الارض. انا بصيت على الدجال او الساحر اللي باصص في الارض، باصص بخشوع وبيهز دماغه انه موافق وسمعا وطاعا. وبعد كده شفت مشاهد سريعه في حياه الطفل. لون بشرته في الاول ابيض، بعدها بدا لونها يتحول للاسود، ومش اسود عادي، ده كانه محروق، كان البشره كلها اتحرقت. وبعدها شفت الساحر وهو بيناديه بجبار الاسود، وسماه كده تقريبا بسبب بشرته، وبسبب انه كان كمان عاوز اسم يدب الرعب والهيبة في قلوب اللي هيسمعوه وقلوب اللي هيطلبوا منه العون والمساعدة. وفي مرة كان جبار الاسود وهو عنده بتاع 10 سنين، السحر خده ووداه على جبل عالي. الجبل فيه مغارة، وفتح كتاب من كتب التحضير. كان فيه باب اسمه الخلوة وارباب لاعتكاف الموصلة للعلويات. ونطق الساحر واتكلم: يلا عشان نعمل الخلوة بتاعتنا، عشان تجهز لمولانا وسيدنا. رئيس نجيب، رئيس نجيب اصحى عشان نقفل المحل. وفي ايه؟ وهيبتوا الى ايه؟ فعلا صحوني من النوم، او من الحالة اللي كنت فيها اللي ما اقدرش اقول عليها فعلا انها نوم. كان مصطفى واقف قصاد مني، وعرفت ان احنا بقينا الساعة 1 بالليل. الوقت عدى بسرعة كده ازاي معرفش. قال لي ان هما حاولوا صحوني بدل المرة اكتر من مرة، وكنت ارد عليهم وقول لهم سيبوني انا تعبان وعايز اكمل نوم. وبيقول لي ان هما صحوني 5 مرات. سبحان الله. خرجت من المحل ومليش نفس اروح، حاسس ان انا هتخنق لو روحت. خدت بعضي ورحت المكان متعود اسهر فيه، مكان بعيد عن المنطقة عشان محدش يشوفني ولا يعرف انا بعمل ايه. رحت وشربت كاس يجر التاني يجر التالت. ما انا بشرب يعني، بس احيانا بيبقى كده على خفيف واحيانا بزودها. وانا قاعد جت واحدة جميلة يعني من اللي بقوا موجودين هناك، انتوا فاهميني بقى، وقالت لي: مالك يا معلم، ايه الخدمة مش عاجباك ولا ايه؟ قلت لها لا ازاي تقولي كده، عجباني طبعا. طب مش شايفاك مفرفش ولا حاجة، تعالى معايا عندي ليك مكان هتقضي فيه ليلة عمرك ما هتنساها. مشيت وراها زي التايه وركبت معها عربية، والعربية وقفت ونزلت منها ولقيتها مسكاني من ايدي، وكان وعي زي ما بيقولوا كده طشاش. كنت ماشي على قد ارض من التراب، طريق مش متساوي، بدأت اشم ريحة غريبة، نفسي بيتقبض، بدأت استعيد الوعي نوعا ما. لقيت ايه حواليا؟ تراب. انتي واخداني تراب؟ بشد ايدي من ايدها لقيت ايديها مليانة شعر سودة، واتلفتت ناحيتي. نهايتك قربت يا نجيب. البنت ملامحها كانت غريبة جدا، ملامح باردة صفرة شاحبة بهتة. انسب حاجة اقدر اوصفها بيها اني فعلا كنت واقف قدام واحدة ميتة او غولة ميتة. شديت ايدي سحبتها وبدأت اجري، فضلت اجري اجري اجري، جري بخوف ورعب وزعر وهلع، وكانت حاجة من جواي بتقول لي ابص ورايا. كنت مرعوب ومش عايز ابص ومكمل الجري، والحاجة اللي جواي عمالة تقول لي بص ورايا. فبصيت شفت البنت اللي جابتني او الكائن اللي جابني للمقابر بتجري ورايا، وكانت اتحولت لشكل اكثر بشاعة. وبعدين لقيتها بدأت شكلها يتحول، بقت راجل بعد كده شاب، وبتتبدل في سرعة رهيبة. فضلت اجري اكتر اجري اكتر، بجري وانا حاسس انها برضو لازقة فيا، ما بتمسكنيش لكنها برضو موازية ليا في الجري، حاسس بيها في ظهري، حاسس انها خلاص هتطلني. تعبت من الجري، مش عارف اوصل لباب الخروج من الترب. اتسندت على باب تربة قريبة، وقفت اخد نفسي، وهي ملهاش اثر، انخفى اطرها. سمعت صوت ضحكة بترج المكان. وصوت حاجة بتتفتح، وإذا بي ألاقي قبر مفتوح ومكتوب على الشاهد بتاعه أبشع جملة ممكن حد يقراها: انتقل إلى الجحيم المخمور نجيب. دعواتكم بعدم الثبات عند السؤال، وضيق القبر واللحود والقنوط من رحمة الله، انتقل إلى جحيم الله المخمور نجيب. دعواتكم بعدم الثبات عند السؤال، وضيق القبر والقنوط من رحمة الله، انتقل إلى جحيم الله المخمور نجيب. دعواتكم بعدم الثبات. لا يا رب، مش هعمل كده تاني ولا هشرب تاني. لا لا يا رب، استغفر الله العظيم. واتمدت ايدين سودة طلعت من القبر، شدتني من هدومي، دخلتني القبر واتقفل القبر عليا. خلاص انا مرمي جوه قبر، سمع الصراخ وعويل الناس، صوت مناجات الناس لربهم بالرحمة وطلبهم ليه كان يموتني، وصوت طلع كأني في وحوش موجودة في النار، كأني سامع صوت عذاب النار في جهنم، وصوت بيقول: نار الدنيا وقودها الخشب، أما نار الآخرة فوقودها الكافرين الظالمين. حقوني، أنا مهدش، أنا لسه مهدش، أنا مش مكتوب لي أموت دلوقتي، أنا لسه قدامي شوية، أنا مش عامل حسابي على حساب دلوقتي. افتحوا افتحولي افتحولي افتحولي. سلام قوم رب رحيم، اهدوا بقى خلينا ننام. الصوت ده سمعته من بره المقبره. افتح افتح افتح يلا بره، انت انا مش ميت، انا مش ميت. انت ايه؟ بقولك مش ميت ومش عفريت ولا جن ولا شطان، انا بني ادم زيك محبوس هنا. محبوس ازاي يعني؟ كل مفاتيح التراب معايا، اتحبست ازاي؟ اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. يا عم مش مهم اللي بتقوله، انت بتقرا عليا، انا مش عفريت. افتح لي ابوس ايدك افتح لي. وسمعت خطواته بتبعد، وفضلت اصرخ اقول له رايح فين رايح فين، ارجع لي ابوس ايدك ارجع لي ابوس ايدك. انت رايح فين انت رايح فين؟ ارجع ابوس ايدك، ارجع لي ارجع لي ابوس ايدك، ارجع لي ابوس ايدك. بعدها بدقايق عدت كانها سنين، سمعت صوت خطوات رجعت من تاني. انت اللي جوه، انت عايش ولا موت؟ افتح لي افتح لي. لقيته بيخبط على باب التربة والباب اتفتح، طلعت من التربة والراجل عمال يقرأ القرآن وهو مش مصدق انه شايفني. انت ايه اللي جابك هنا؟ دي التربة دي بالذات بتاعت ساحر الله لا يرحمه، كانش بيعمل حاجة غير انه بيأذي الناس. ميت بقاله يجي سنتين. تعرف ان التربة دي بيخرج منها حر زي جهنم؟ لو حطيت ايدي او ايدك على حتة التربة تلاقيها حر نار، وفي عز التلج برضو نار، ده غير الريحة النتنة الزفت اللي بتطلع من جواها طول الليل والنهار. يا رب احسن ختمتنا. انت بس ما قلت ليش، انت دفنت غلط ولا ايه؟ مش مهم انا مين، المهم ان انا خلصت من الهم ده. طب بقولك ايه، هو انت شفت ايه جوه؟ شفت اللي خليني انصح اي حد يبعد عن اي حاجة حرام ربنا قال عليها. شفت اللي يخلي البني آدم يعيد حساباته في كل حاجة. شفت اللي يخليني أقول يا رب سامحني على كل حاجة وكل مصيبة عملتها. شفت اللي يخليني استغفر ليل نهار وأعرف إن الدين حق وربنا حق والرسل والأنبياء حق وجهنم حق والجنة حق والحساب حق والموت حق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. التراب جه يقفل باب التربة، بتلفت أبص، شفت على ضوء القمر اللي بقى واضح في المقبرة، شفت وش الميت. أنا شفت وشه قبل كده، عارفين مين؟ ده الساحر اللي كان عاوز يذبح الطفل وبعد كده رباه. خرجت من المقابر مش مصدق ان انا عايش، وانا معدي على المنطقة بتاعتنا كان الفجر بيأذن، نفسي ادخل اتوضى واصلي. مشيت ناحية الجامع، ولكن قبل ما ادخل فجأة لقيت دخان اسود بيتشكل قدامي على هيئة شخص. هتصلي؟ لا لا، انت كمان هتتوضى وعمل لنا فيها شيخ؟ انت ناس انت كنت بتطفح ايه من شوية؟ اصلي، سيبوني خلاص، انا هتوب. هتوب بذمتك؟ هو في بعد اللي اتعمل ده توبه؟ وانت فاكر اللي زيك ده يتقبل له صلاه؟ يا خمرجي، هتروح تصلي في وسط الناس وريحه الخمره طالعه منك؟ سيبني سيبني سيبني في حالي. لا، ولسه لسه لما تروح على البيت وتعرف ان مراتك حبيبه القلب هي السبب في اللي انت فيه. ايه؟ سلام. طلعت اجري على البيت، لقيت مراتي نايمة في سابع نومة. قلت ادخل اخد دش بسرعة وانام، والصباح رباح. دخلت على الحمام استحمى، لقيت الشامبو بتاعي مركون على الرف. رحت اشوفه، لقيت جنبه وانا بمد ايدي شريط برشام، شريط منع الحمل. ايه ده؟ بدأت هدوخ وافقد توازني. انا عارف الشريط ده كويس، عارفه كويس من مصايبي القديمة، ومش هقول تفاصيل اكتر من كده. كنت برشحه لناس كتير والبنات كتير في مضيع الاسود. الدنيا لفت بيا وقعت وانا فاقد الوعي. شفت مشاهد متقطعة، وشفت الساحر بيكلم مخلوق من الجن على هيئة دخان اسود وكيان. يا سيدنا، انت حاطط كل اهتمامك في جبار، هو اتعلم وبقى كويس، بس ما تنساش انا الضعيف، عبدك الضعيف المخلص. اديك قلت ضعيف، ما يلزمنيش الضعفاء، انا عبادي اقوياء. كنت واقف بشوف المشهد وانا شايف الساحر بيترجى الجن او الشيطان او ابليس انه يديله من اهتمامه شوية. ما تنساش برضو ان انا اللي محضرك، علشان اصلا كنت تكون في خدمتي، انت نسيت ولا ايه؟ انت اتجننت. انا سيدك وسيد كل البشر، عبد ضعيف زيك يتآمر عليا. نهايتك قربت يا جبان. واختفى الكائن من قدامه. الساحر كان لسه بيقوم وينظف الحاجات اللي اتكسرت مع صرخات الجن. جه جبار من وراه، وزي ما بيقولوا عينيه كانت بتطق شرار. جبار كان كبر عن اخر مرة شفته فيها. اللي لفت نظري اهم من ده كله السكينة اللي في ايده، نفس السكينة اللي كان هيدبح بيها وهي صغير، ومسك الساحر من راسه ومن شعره ودبحه. الدم غرقه وتشكل الكائن، ولقيت جبار بيسجد له. تلميذي عبدي المطيع جبار الأسود، عارف اني اعتمد عليك. انا بس ليا طلب، ياريت تنفذه لي يا مولاي. ارفع وشك وقوم اطلب دجاه. انا عايز اعرف ايه اللي حصل لي، مين اللي رماني في الزبالة؟ اتحول الدخان الاسود والكائن الاسود لانسان عادي، عادي جدا، وقال له انه هيحكي له على كل اللي حصل. واول ما قال له كده انا الدنيا ضلمت حواليا، وفي لحظة فقت لقيت نفسي في الحمام. لسه خرجت من الحمام لقيت مراتي لسه نايمة. كل اللي جوايا بتعملي كده ليه؟ وازاي الدكتور معرفش حاجة زي كده؟ في الوقت ده تليفوني رن، كان مصطفى. لسه برد عليه لقيته بيزعق وبيقول لي الحق يا ريس، البضاعه اللي جايه من الهند كانت عن طريق البحر، غرقت كلها. بضاعه ايه يا ابني؟ مش احنا حكينا في الموضوع ده وقلت لي لما الناس تيجي اقابلهم واتفق معاهم؟ يا ريس انت لسه ما صحتش ولا ايه اللي بتشربه اثر عليك؟ الكلام ده من 10 ايام، انت جيت المحل وعملت توكيل ليا واكون انا المسؤول في حاله عدم وجودك، وانا رحت قابلت الناس زي ما انت قلتلي. بعد ما اتصلت بيا وكلمتني ولقيتك بتقولي انك مش فاضي واني اروح بالتوكيل ده وقابل الناس، حتى كمان قلتلي ان انا اديهم الفلوس كلها، والبضاعة يا ريس غرقت. الدنيا لفت بيا اكتر، هتجنن، مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. اعمل ايه في الوقت ده؟ مراتي صحيت، اول ما شافتني جريت عليا تطمن عليا، ما فقتش غير وانا بلطشها بالقلم. يا بكع زعلانة وبتعيطي وعاملة انك هتموتي على الخلفة، وانا قلت خلاص اطلقك وتشوفي مستقبلك مع حد تاني، يمكن انا السبب. وقالولي اتجوز عليك ورفضت. يا فجرة بتاخدي حبوب من الحمل، يا فجرة بتعملي ليه كده؟ بتحرميني من ان اكون اب ليه؟ كانت ساكتة ما بتردش، والدموع مغرقة وشها. هنزل اشوف المصيبة اللي حصلت، ارجع الاقيك لميتي حاجتك وغرتي على بيت اهلك، ورقة طلاقك هتكون عندك بكرة. رحت جري على المحل، لقيت تجار تانيين واقفين قدام المحل مع مصطفى. الحق يا معلم، اغلب التجار بيطلبوا بفلوسهم دلوقتي. فلوس ايه اللي ليهم؟ لقيت واحد منهم بيقول لي ان انا خدت منهم فلوس على اساس ان انا هجيب البضاعة من برا مصر، وان انا ليا نسبة في البضاعة دي، والبضاعة غرقت، والراجل بيقول لي بنسبتي وفلوسي انا عايز فلوسي. واحد تاني قال نفس الكلام، وكلهم بيقولوا ان انا اللي خدت منهم الفلوس. انا كنت سالف تقريبا من معظم تجار مصر ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة، انا مش فاكر حاجة. اتكتروا عليا، ما دريتش بنفسي غير وانا بجري. فضلت اجري لحد ما لقيت رجلي وقفتني عند مدخل الطرب، ما عرفش ليه وليه هنا بالذات، مش اي طرب، دي الطرب اللي دخلتها قبل كده. مع العفريتة ولا الست اللي قابلتني في المكان القذر. لقيت التربي واقف. ايه اللي جابك تاني يا اخينا؟ خبيني عندك، عاوزين يموتوني. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني الميتين مش عاتقينك والعايشين كمان مش عاتقينك؟ طلعت من جيبي رزمة فلوس وقلت له خدها معاك وخبيني، وداني على بيته. دخلني والبيت كان كبير واسع، لكنه قال لي اعمل حسابك ان الماضي هيفضل يطاردك ومش هيسيبك غير لما ياخد حقه منك. وانت كمان هتقولي الغاز؟ انا مش ناقص. مش انا اللي هقول، سيدنا اللي هيقول. في اللحظة دي الستارة اللي وراء اتحركت وظهر منها شخص اسود البشرة، جبار. جبار الأسود اللي ابتسم، وأول معنية جت في عيني، أهلا بيك يا حاج نجيب. أهلا بيك يا بويا. الصدمة خلتني مش عارف انطق. ابويا ايه؟ تعال اشرح لك كل حاجة بقى يا ابويا. قولي فاكر واحدة اسمها صبرية؟ مخي رجع بالزمن لورا. صبرية، صبرية دي كانت جارتنا وكانت بتحبني، وقت انا كنت شاب طايش احب دي واسيب دي وامشي مع دي واروح لدي، والحقيقة انا لعبت بيها وعشمتها بالجواز وخلفت، وانا اتهربت ومرضتش اتجوزها، واللي عرفت انها هربت من اهلها، وبعد كده انا ماليش دعوة يعني، واللي عرفت انها رمت الولد. انا بقرا افكارك على فكرة، الولد ده ما ماتش، الولد ده يبقى انا. انا اللي تربيت من جردل وصفيحة وصندوق زبالة، اتعلمت من الساحر كل حاجة، ولما الساحر تطاول على سيدنا وافتكر انه مسخره، السحر اتقلب على الساحر، انا اللي قتلته زي ما انت شفت بالظبط وبقيت مكانه. انا الخادم المخلص، انا ابليس في الارض. أنا اللي بستخدم السحر الأسود والجن، وعرفت كل حاجة. عرفت من مولايا مين أبويا ومين أمي ومين أنت، وعرفت كل حاجة حصلت. فكان لازم أخد حقي وطاري. أقدر أقول إن أمي ملهاش ذنب في إنها حبت واحد زيك. كان خلاصها إنها تموت بسرعة وموتها. أما أنت بقى يا معلم نجيب، يا والدي الطيب، أنا معاك خطوة بخطوة. من أول عدم حمل مراتك، ما تستغربش، أنا كنت السبب في ده، وخليتك يتهيأ لك إن مراتك بتاخد حبوب منع الحمل، في الحقيقة ده ما حصلش. أنا عارف إن الصدمة مش مخليك عارف تتكلم، بس الجن لعبي، وبحركة صغيرة من أي صيدلية قدرت أجيب حبوب منع الحمل وحطها لك في الحمام اللي خدتك من الكباريه. أيوة الكباريه اللي أنت مش عاوز تقول إنه كباريه، دي تبعي. بس بقولك إيه، تعال نرجع لمراتك ثانية واحدة. مراتك بتخونك يا نجيب. حذر فذر مع مين؟ ها؟ فذر بقى يا راجل، واحد جديد جاي لك ما بقالوش شهرين بشوية كلام حلو ياخد عقلك بالمنظر ده وتعمله دراعك اليمين؟ اهو هو ده مصطفى. طب انت عارف انا اقنعت مراتك ازاي وخليتها تخونك؟ اقولك، انا خليت الجن يوسوس لها ان العيب منك، وانها لو خانتك مع مصطفى هتخلف، ولو كانت خلفت كانت هتكتبه يا معلم باسمك وانت ما تعرفش. كل الخسائر اللي تعرضت لها مؤخرا انا السبب. الجن اللي بيتشكل على هيئتك ويعمل حاجات تخليك تخسر فلوسك انا اللي وراه. كل حاجة بشعة شفتها انا اللي كنت بعملها فيك بسحر الوهم. السحر الاسود بيعمل كل حاجة. انا اللي حولت حياتك لجحيم، ده انتقامي منك. انا كان ممكن اموتك على طول زي ما موتت الست الوالدة، بس كان لازم اتفرج عليك وادمرك. وبصراحة اللعبة زهقت منها ومليت وبقت سخيفة، وبقى وجودك بالنسبة لي تقيل على قلبي. انا سايب لك المسدس على الترابيزة وهمشي انا والتربي المساعد بتاعي، وبإيدك القرار، يتكمل الابتلاء اللي انا داخل لك فيه وتعيش حياتك في المحن دي للابد لحد ما ربنا بقى يبقى يكرمك، يا اما تخلص على نفسك دلوقتي وترتاح، وترتاح من ذنب كبير هتفضل عايش بيه، المسكينة اللي رمتها واللي انت برضو تسببت في موتها، والولد اللي كان ممكن يبقى ابن صالح وبعملتك القذرة خليته خادم للشيطان. القرار بإيدك يا والدي. وقبل ما نمشي، الناس اللي ليهم فلوس عندك 5 دقايق وهيبقوا هنا، لأن احنا اديناهم العنوان هنا، يعني باقي من الوقت دقائق قليلة على نهاية حتمية. انا كلمت كتير يا والدي، بس انا عشان ابن بار على فكرة بأبوه لازم اديك الاختيارات يا والدي الطيب، وانت تختار. فانا اديتك الحلول تكمل، والناس الحلوين اللي هيبقوا جايين كمان شوية وجايين، اعتقد الناس دي مش هتقبض عليك ولا تسلمك. الناس دي ممكن تكون هتخلص عليك بايديها، ولا تصدق ممكن يجيبوا الشرطة عشان يحاولوا بقى يعملوا مزادات على الحاجات اللي حلتك، هم اصلا مش هيلاقوا حاجة حلتك. عشان انا خدت كل حاجة ومصطفى جاب لي كل حاجة. بالاذن بقى، عندي حاجات كتيرة لازم اعملها. باي باي يا بابا. يا مستمعينا الاعزاء، احنا لسه بنكمل معاكم الاخبار اللي حصلت في نهايه اليوم، وفي برنامجنا النهارده خبر عن انتحار واحد من اصحاب اكبر محلات العطاره في مصر، وده بعد تراكم ديون عليه. بيقال انه في مؤامرة اتعملت ضده، ولكن مش معروف المؤامرة دي كان مين وراها، ولكن تسببت في انه غرق في الديون، وكان في بضاعة جاية لي من الهند، وكان البضاعة مستلف فلوسها من اصحاب محلات كتيرة، وكان ناس حاجزة معاه كتير، لكن اللي حصل ان الشحنة غرقت وما قدرش يسدد، وانتحر برصاصة من مسدس استقرت في رأسه. ده كان اخر خبر معانا من اخبار الحوادث. خليكم معانا لسه مكملين حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90 90، ولسه معاكم احمد يونس، وده خبر من الاخبار اللي معانا النهاردة.